أيها الإخوة الكرام، والفرقان بين المحبة الصادقة والمحبة المدعاة أن المحبة الصادقة تثمر العمل والطاعة والاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإن ثمرتها أعظم الثمار وأثرها أعظم الأثر، حيث يفوز المحبون الصادقون بجنة الله والنجاة من ناره والفوز برؤيته والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأما المحبة المدعاة فلا تثمر عملا ولا تنتج عبادة، بل يدعيها صاحبها وهو في تفريط في الواجبات وتضيع للعبادات وإقبال على المنهيات والمحرمات. وقد مر معنا في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمقام ليس مقام ادعاء، بل مقام جد وعمل، عناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين وبعد عن الحرام واجتناب للآثام، ثم منافسة في الرغائب والنوافل والمستحبات للرقي في الكمال والرتب العاليات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.